السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة حصلت في أحد القرى اللبنانية اللي موجودة على الحدود اللبنانية السورية. والقصة كانت في عام 2004، لكن قصة شنو؟ الطير طبنات العقل. القصة الله يسلمكم لرجل اسمه أبو أحمد. أبو أحمد عنده ولدين وسبع بنات، ولد الكبير أحمد وبعدين سبع بنات، وأصغرهم هو الولد اللي عمره في ذاك الوقت 10 سنوات. المهم بناته أعمارهم متفاوتة، يعني فيه اللي 19 سنة وفيه اللي 18 و17 يعني وانت نازل. الوسطية اللي رقم 3 اسمها نوال، هي بطلة القصة. نوال وخواتها ما شاء الله على قدر من الجمال، ملفت والكل يسولف عن بنات ابو احمد، وخصوصا انهم من القرى اللي مهنتهم في الزراعة ويستخدمون دائما البنات والنساء في عملية الحصاد، وهذا شيء معروف جدا يعني، فيسمونهم قاطفات الثمار، تفاح وعنب ورمان وغيره، يعني كل انتاج وموسمه يشتركون البنات وبنات القرية والقرى اللي حواليهم، فيصيرون مثل المجاميع ويحصدون المزرعة هذه يخلصونها خلاص، يعني يساعدون صاحب المزرعة مع بناته، وبعدين بناته يساعدون صاحب المزرعة الثانية مع بنات صاحب المزرعة الثانية، يعني نفس الطريقة، كل واحد معاه بناته يساعدون أصحاب المزارع، لكن اللي يحصد فقط بنات. الشباب مهنتهم ثانية، مثل يجيبون المواد، يسوقون الدركتر هذا أو الحراثة وغيره، يعني الأمور الثقيلة يعني. فالبنات يسوون مجموعات. نوال دائما كانت في واحدة من بنات القرى المجاورة، كل ما جاء موسم الحصاد دائما تروح معاها، تحب تشتغل معاها، ودائما ينعزلون لما يبدؤون في مزرعة معينة يحصدون انتاجها، تروح هي وصديقتها على جنب وسوالف، وهي يعني تحصد وتقطف الثمار. فهذيك البنت أخوها كذلك جاي معاهم يشارك في موضوع الحصاد، لكن مو مع البنات في القطف، لا اللي هم الأعمال اللي أنا ذكرتها لكم. ففي مجموعة من الشباب، وهذا أبو أحمد دائما يحط عينه على الشباب لأنه خايف، عنده سبع بنات وبناته مزاهين، وخايف أنه لا واحد من هالشباب يتعرض لبنته، ولا يعني يكون حريص على بناته، فدائما حذر ودائما يحرص على أن الشباب ما يقتربون جهة البنات اللي يشتغلون في القطف، وحاط عينه خصوصا على أخو البنت اللي صديقة نوال، لأن هذا يحاول أو أنه بطريقة أو بأخرى أنه يتقرب كأنه رايح حق أخته، وهو جاي كأنه بيشوف نوال. فأبو أحمد منتبه له ودائما يحذره، يقول لأختك تشتغل مع البنات ما لا داعي تجي، خلك بعيد، اشتغل مع الشباب وخلك رجال أحسن لك. هذاك يقول لا يا عمي والله أنا مش قاصد شيء، يعني بس كنت بروح أسأل أختك. قال لا حبيبي، تسأل أختك إن شاء الله في نهاية اليوم لما ترجعون البيت روح أسأل أختك على راحتك، لا تقرب من البنات، هني بناتي وأنا ما أرضى. قال خلاص خلاص إن شاء الله إن شاء الله يا عمي. هذا أبو أحمد شديد، ما عنده لف دوران. المهم يوم من الأيام وتكلم البنت صديقة نوال، قالت لها يا نوال أنا أخوي معجب فيك ويبي تقدم لك. قالت بس أنا في عندي أكبر مني خواتي الاثنين، وما أعتقد أنه راح يوافقون أهلي أني أنا أتزوج قبل خواتي، وهذا ترى عرف وعادة معروفة يعني، إن أول شيء البنت الكبيرة، وخصوصا البنت الكبيرة ما هي كبيرة يعني لدرجة أن واحد مثلا يفضل أختها اللي أصغر منها عليها، كلهم حلوين، لكن هو من كثر الظهر أخته تسولف عن نوال وعنها أنها طيبة ويشوفها عن قرب، فحط في باله نوال، فقالت أنا ما أعتقد والله يوافقون، بس يبي تقدم لي حياها الله. البنت محترمة يعني ما عندها ولا أصلا كانت منتبهة أن هذا يطالع فيها. هذا فعلا راح وتقدم لبيت أبو أحمد، ماخذ أبوه وراح بشكل رسمي يعني، وقال والله إحنا ندور زوجة حق ولدنا، وأنت ما شاء الله بناتك على قدر من الأدب والاحترام والجمال، وكل واحد يتمنى ياخذ واحدة من بناتك ويناسبك يا أبو أحمد. قال والله لسا على مبارك، خليني أسأل يعني، أسأل الأم والبنات وأشوف رأيهم. يوم راح سأل الأم، والأم قالت له أنا بشوف البنات يوافقون ما يوافقون، خصوصا الكبيرة يعني الدور عليها. نوال قالت لأمها السالفة، قالت يا يما ترى هذه صديقتي وهذا أخوها، وأنا قلت له يعني أن مستحيل راح يوافقون أن يزوجوني قبل خواتي، وترى هو حاط في باله هالشيء هذا. فأنت كيفك يعني؟ قالت شلون أتأكد؟ ما أقدر أقول حق خواتك والله ترى هو قاصدكم، مو يعني مو قاصدكم، قاصد يتزوج نوال، الموضوع يحتاج إلى تأكيد أو خلاص. قالت أبي أشوف أم الولد وأخته. فعلا جو زيارة ويسلمون وكذا، على بنا هي تبي تسولف معاهم وتسألهم عن الولد وأخلاقه وطبعه وكذا. وقالت لهم صراحة شنو القصة، الولد يبي يتزوج يعني احنا ما عندنا مانع نزوجكم البنت الكبيرة يعني، والكبيرة ترى هي أصغر من ولدكم كذلك، لكن هل أنتم في بالكم بنت معينة ولا مثل ما احنا سمعنا؟ قالوا اي والله، بس احنا استحينا استحينا نقول لكم ما نبي هذه، نبي هذه، انت شرط وانتم كيفكم. لكن ولد معجب في نوال، والولد ابدا ترى ما عنده اي مشاكل ومحترم وقادر يفتح بيت، واحنا ما راح نقصر معاه ونبي نزوجه. الام راحت حق الاب قالت له شوف يا ابو احمد، ترى هذول مو جايين بس يبون أي مرة حق ولدهم، لا لا ترى يبون نوال، وهذه ترى أخت الولد، هي نفسها ترى صديقة نوال اللي دائما تجلس معاها وتروح معاها وقت الحصاد، فهي مسولفة حق أخوها. وأبو أحمد فور عصب، شنو يعني؟ يعني بنتي كانت على علاقة معاه؟ قالت لا أبدا والله العظيم، البنت ما تدري عنه اصلا، لكن هو الظهر شافها مره من المرات مع اخته، فقال حق اخته انا ابيها، وهذا اللي حصل، ابدا ما صار بينهم كلام ولا شيء. اكيد يا ام احمد والله انك اكتشفت يا ويلك، قالت اقسم بالله ما بينهم شيء، وانت كيفك تبي ترده ولا تبي توافق كيفك. سكت وهم شنو، قال خليني احكم عقلي شوي، إذا فعلا ما فيه أي علاقة بينهم ويمكن شافها مرة بالغلط ولا، ودام جاء من الباب وبدون أي لف ودوران خلاص. قال ميبا احنا موافقين، والله عطاكم البنت نوال، الولد طار من الفرح، حتى أبو أحمد لما قالهم احنا موافقين حس بالولد انه مبسط وكذا، أبو أحمد ما بين انه يعني مبسوط ان بنته تزوجت، ما بين انه هم شايل بقلبه السالفه انه ليكون هذا كان يطالع بنتي وكان يراقبها، يعني خايف من هالشيء هذا، وهو دائما من كثر خوفه على بناته كان يراقب الوضع، كان فوق هذا الولد كان يطالعها. المهم قال خلاص دائما يبي يتزوجها على سنة الله رسول انتهى الموضوع، قال يبقى موافقين. وفعلا ويكتبون كتابهم على نوال، ونوال طائرة من الفرح. وسووا حفل الزفاف وراحت سكنت مع زوجها في قريتهم. طبعا هم عندهم قرية مجاورة لقريتهم، قعدت في بيت زوجها أسبوع. هو عندهم عادة أن نهاية الأسبوع لازم البنت تجي عند أهلها، ففعلا جابها الزوج بعد أسبوع عند عمه وعمته وسلم عليهم وكذا، والبنت سلمت على أهلها وجاية كاشخة، عروس جديدة توصل أسبوع ولابسها الذهب وكاشخة ومكياج وتسريع فسووا لهم عشاء وانبسطوا. بالليل قال زوج نوال خلاص يلا احنا عمي بنمشي، تأخر علينا الوقت وكذا. قالت عمتها اللي هي أم أحمد، قالت لها لا يا ولدي خلي البنت عندنا، انت روح عندك اشغال كذا، خلها عندنا يومين ثلاثة خلينا ننبسط فيها ونستانس. وفي حريم كثير من يعني القرية ما حضروا حفل الزفاف لأنه كان في قريتكم، وإحنا ممكن راح نسوي حفلة صغيرة لها وكذا، خلها عندنا الأسبوع. قال أبد أهل راحتك يا عمتي أنا ما عندي مانع. تركها ورجع لقريته. اليوم الثاني نوال حاسة بألم في معدتها، ألم يعني صحت من الصبح وهي يعني التألم والتعصر وكذا. والأم تجي ايش فيك يا نوال؟ قالت والله ما أدري يا يما أحس بألم وعوار وكذا. قالت خلاص خلاص، في عندهم مركز صحي موجود بين القرى، وهذا مركز بدائي يا دوب تحصل فيه ممرض، مرات الدكتور ما هو موجود، مرات ما أدري يعني ما عليه اهتمام، لكن هذا أقرب شيء لهم لأنهم دائما يضطرون إذا أحد مرض ولا يروحون فيه لبيروت أو يدخلون فيه داخل سوريا إلى دمشق، ولا يروحون حلب، ولا ما يتعالجون فيها القرى هذه الحدودية. الشغلات البسيطة يروحون المركز يمكن ما يحتاج يعني هالاهتمام هذا. ففعلا لما حست بألم قالت لا ما أمشي أمشي خروح المركز، يقولون في دكتور مداوم، وتأخذها وتوديها للدكتور والدكتور يطالعها وعندها التريك المصباح هذا اللي يطالع داخل فمها ويشيك على ذونها وانت شنو ماكله ويحط السماعات وكذا. وقالها ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. قالت الأم ها بشر دكتور ان شاء الله خير. قال خير لازم تزغرطين انت. قالت ليش؟ قال ما شاء الله البنت حامل. شنو ما شاء الله شلون انت اللي شلون عرفت اصلا؟ قال واضح هذه علامات الحمل، البنت ترى ما بين الشهر الثالث والرابع. الام ضحكت ونوال كذلك ضحكت. قالت له يا دكتور عين خير؟ لا مو عين خير، عين خير هذه مالتي انا. قالت له يا دكتور رو شوي هدي لي بالك، البنت صار لها أسبوع متزوجة شلون حامل بالشهر الثالث الرابع؟ قال ها دكتور خاف ارتبك. قال لا خلاص خلاص روحوا لدكتور ثاني، أنا يمكن تشخيصي غلط وتوهك ارتبك هو ما يعني ما يبي يحطها براسه، خصوصا موضوع حمل ما حمل، وشاف الأم استغربت والبنت تضحك عليه. قال لا خلاص أنا ما خصني روح مكان ثاني. طلعوا هم يضحكون عليه إن هذا صج غبي وإن شاء الله يا نوال أنت ما في شيء خلي ولي. فعلا رجعت البيت. المهم جاء الليل وجو اخوانها مسوين عشاء وابوها قاعد وخواتها ومبسوطين فيها، وهي الى الان كاشخه ملابسها وذهبها. وتقوم نوال خلال السوالف على العشاء تضحك مع ابوها وتسولف، قالت له تصدق يا بابا اليوم حصل موقف والله فرطنا من الضحك. قال لها ايه خير ان شاء الله. قالت اليوم رحنا على الدكتور، انا حسيت مغص وبطني صار بيوجعني وكذا، وامي ودتني على المركز اللي القريب اللي هون. قال لها ايه. قالت بتعرف الدكتور المجنون هي لما فحصني شو قال؟ قال ايه شو قال؟ قالت بيقول لي مبروك انت حامل بالشهر الثالث او الرابع. واحنا ضلينا نضحك بنقول له يا دكتور احنا اصلا انا ما صار لي اسبوع زمان يعني متزوجه، شلون انا حامل بالشهر الثالث والرابع؟ وخواته بدوا يضحكون واخوانها وابوها يبتسم ونزل راسه ابتسامه مليئه بالرعب والتوتر والخوف والقهر والجنون. تقول لي ليش فيه؟ بسم الله مسودن؟ اي فعلا مسودن. قال شنو؟ بينه وبين نفسه يسولف يعني شكوكي قبل زواجها من هالولد كانت صحيحة، وإيه خافت اني انا اكتشف انها حامل فصارت تمهد لي الموضوع ويطالع الأم، والأم تعرف زوجها. إذا قام يفكر بينه وبين نفسه قال لها إيه وأنت يا أم أحمد شو رأيك باللي صار؟ يبي يشوف شو تقول لأنه خايف أنهم اتفقات عليه البنت وأمها أن تقول لها قولي كذا قولي كذا. يقول أكيد أمها وراء التخطيط. والأم قالت له إيه والله يا أبو أحمد هاي اللي صار، وأنا قلت له يا دكتور البنت ما صار لها أسبوع شلون حامل وشلون كذا، وتركنا ما بيفهم هذا أصلا ما بيفهم. قال إيه ماشي، ولا بين أي ردة فعل، لكن صار يأكل بنفسه. تعشى وخلصوا وراح للغرفة يبي ينام، وجلس يفكر يفكر يفكر، وصارت تجي هالهواجيس والوسواس والأفكار والأوهام، وشلون بنتي يعني كانت تلعب من وراي وأشوفها إن هي في هالعمر وتقول أبي أتزوج. كانت خايفة إنه يبين الحمل وهي مو متزوجة، والولد اللي كان مصر انه ياخذ نوال من دون خواتها علشان لا تصبح فضيحة وبكرة انا طارده واقتله ولا اعمل فيه شيء. خلاص ركبت الفكرة براسه، واحنا ما ندري الى الان، احنا ما ندري ابو احمد اللي معاه حق ولا البنت اللي معاه حق ولا الدكتور كان صادق ولا متوهم. المهم أركم بالطويلة. اليوم الثالث من الصبح صح أم أحمد قال لها قومي جيبي معات نوال والحقين السيارة. قالت وين؟ خير إن شاء الله. قال بدون أي كلمة قالت إن شاء الله إن شاء الله. صحت نوال وقالت له يلا قوم قوم البسي وكذا نبى نروح، وانا وياك مع ابوك الظاهر بيودينا مكان يعني فسحك وكذا، ومبسوط فيك انك جايه. لان استغربت بس بياخذ نوال ما بياخذ خواتها. فنوال قامت وكشخت وتزينت وحطت هالذهب ماله وعالسريع عالسريع وجت، ويطالح ابوها وهي كاشخه ومتزينه. قال لي اركبي اركبي، ويطير فيها إلى سوريا، وداها إلى أحد الأطباء، وهذا الطبيب يعني الظاهر على معرفة فيه صديق وكذا، وقال له بيك تفحصها البنت. فقال له أنا ما عندي فحص حق البنات، يعني لازم دكتورة، عندنا دكتورة، فانتظر شوي، في راح دكتورة تجي وهذه زميلة وزينة وأنا راح أكلمها لك. كلمها، راحت له الدكتورة قالت له إيه خلك برا حبيبي، إيش عندك وين داش؟ يبي يدش معاها، يبي يشوف بعينه. قالت طلع برا، خلك برا، بس الأم وبنتها خلهم يدخلون، وفحصتها ويعني تشيك عليها بالكامل. وكان هو أصلا بلغ صاحبه أنا بنشوف يمكن البنت حامل يمكن يعني، فالدكتور هذاك مبلغ الدكتور أنهم يبي يتأكدون من موضوع الحمل. ففحصتها ولما طلعت كتبت له تقرير كامل وطلعت برا عند أبو أحمد، قالت له آمر يا حجي ترى البنت ما فيها شيء الحمد لله وبخير ومعدتها سليمة وترى ما في لا حمل ولا شيء، يمكن التهابات بسيطة وتقلصات بالمعدة وما أدري شنو. قال ماشي ماشي، ويمسك زوجته من كتفة كذي ويسحبها إهي وبنتها ويركبهم سيارة. قال لها يا بنت الكلش، يا بنت الكلش، أنت وبنتك رحت اتفقتي علي وصرتي تكلمي الدكتورة أنها ما تقلي شيء؟ قالت له يا أبو أحمد أقسم بالله لا كلمناها فعلا البنت ما فيها شيء أصلا مش حامل. قال لها يا بنات يعني صرتي أنت وياهم والدارين على بنتك، ولك والله أنا بعرف البنت المزبوطة والمش مزبوطة من بعيد، والله لأفرجك. نوال تقول يا بابا إيش فيك؟ والله العظيم ما فيني شيء ولا حامل ولا ايش فيك انت من صدقك انت جايبني كل هالمسافه عشان تفحصني يعني انا بكذب عليك؟ انا عمري كذبت عليك يا بابا؟ قال لا ماشي ماشي. المهم في احد الطرق قال حق بنته بس انزلي بس جيبي ماي من ظهر محل او شيء كذي، نزلها. التفت على زوجته على طول قبل لا ترجع نوال، قال لها شوفي أول ما نوصل للبيت بدياك تدخلي إلى الغرفة وتقفلي عليك الباب، لأنك راح تشوفي شيء مستحيل أنك راح تتحمليه. الله يخليك أبو أحمد الله يخليك، لأنه يدري زوجته تعبانة يعني صحتها مو ذاك الزود، فيدري فيها إن شافت اللي راح يسويه ممكن تموت. قال شوفي أنا بنصحك أول ما ندخل البيت بدون ما أسمع صوتك تدخل الباء الغرفة وتقفل عليك الباب أحسن لك عشان ما أقتلك أول وحدة. شنو تبي تقتلهم؟ قالت قال لها أنت مالك شغل، بس اسمع الكلام. جت نوال والمرة تبكي طول الطريق وهي تبكي، ونوال ما هي فاهمة شو السالفة، والأب ما كان يبين، ونوال كانت يعني عنية تشوف أبوه كان شاك موضوع الحمل وتأكد إنه ما في حمل أو في حمل، ما هي فاهم أبوه إيش فيه هذا، إيش قصته، شنو قصده، ما عرفت. والأم تبكي خايفة ترجف لين وصلوا قريتهم ونزلوا دخلوا البيت. هي على طول فعلا سوت اللي طلب منها أبو أحمد، لأن تعرف هذا إذا قال شيء بيسويه، وتدري فيه إنه عنده سلاح، عنده عادي عنده هالموضوع، وأغلب المزارعين أصلا عندهم أسلحة. وتدخل الغرفة وتسكر الباب ويقوم أبو أحمد ويطلع السلاح اللي عنده ويعبيه بالرصاص ويجمع كل بناته وعياله. أحمد كان موجود مع زوجته، قال تعال يا أحمد، وجاب بناته الستة وجاب فوقهم نوال والولد الصغير، وصار يصارخ على منو؟ على بناته السبعة، من بينهم نوال. انتم مش مزبوطات، وانا كنت حاسس انكم لما تروحوا تعملوا الحصاد انكم كنتوا بتلعبوا من وراي، وهي بنت اختكم شوفوها جابت للعار وطت راسي في الارض. أحمد يسمع انجن. شو تقول يا يبنت؟ قال لي نعم، على فكرة أختك حامل هلا صار لها بالشهر الثالث، ولسه ما صار لها أسبوع متزوجة، يعني كانت عاملة. والبنت تصرخ يا بابا حرام عليك، والله ما عملت شيء، والله مش حامل ولا شيء، الدكتور هذا حمار، وأصلا لو إن الدكتور مش حمار أنا مستحيل أروح أقول لك السالفة هذه، وكنت أقول لك إياها عشان كنا نمزح، معقول أنا خايفة منك وأحكي لك الموضوع هذا؟ يا بابا والله عمري ما عملت شيء غلط، والله وتحلف، أنت تعرفني يا بابا. المصيبة وين؟ المصيبة بأحمد، طالع مثل طبع أبوه أقشر، ما يرضى في الغلط، رغم إنه كان حنون على خواته بشكل رهيب، وأكثر وحدة كان يحبها من خواته نوال. نوال هي الشقردية في البنات، فيحبها ويحترمها، طلعت هي اللي فيها بلا. هو يسمع كلام أبوه يقول اسمع يا أحمد، خواتك شو بيعملوا؟ اسمع أختك وطت راسا في الأرض، هلا ما فينا نطلع برا بالشارع، الناس بتعايرنا، بدها تجيب لي ابن حرام، بدها ما أدري شنو. وينجن أحمد. أحمد من كثر ما غضب وعصب ونهار وما هو مصدق اللي يسمعه، وكان يعتقد أن أبوه متأكد 100%، مستحيل أبوه يسوي كل هذا، وهو مجرد شك. من القهر ضرب راسه بالزجاج الشباك، كسر براسه وصاح منه الدم، لكن أبوه ما اهتم، قال له خليك رجال، بلا حركات النسوان بتضرب راسك بالحيط براسك بالشباك، تعال خذ هالسكين وبدي اياك تنحرها قدام خواتها علشان تكون عبرة لغيرها. أحمد طبعا صحيح إنه ما يرضى إن أخته كان لها علاقة ومن هالسوالف، ولا أكيد ما يرضى، لكن لما جاء الموضوع وصار فيه موت وقتل شوي ارتبك ويطالع أبوه، قال شو لساتك بتفكر؟ هذا شرفك، هذا عرضك، أمسك السكين ولا أقسم بالله بهالسلاح أقتلك أنت أول واحد، وأقتل مرتك، وأقتل كل خواتك، حتى أخوك الصغير. الأب خلاص انجن، ماسك بيده اليمنى سلاح واليسرى سكين، يقول أمسك وأبيك تنحرها الآن. ونوال تطيح على رجول أخوه، الله يخليك يا أحمد، أنت أكثر واحد بتعرفني، أنا ما عندي هيك، وأنا كذا، وأنا بنت محترمة، وأنا متربية وكذا، الله يخليك يا بابا، والله انت فاهم غلط. ويقوم احمد ويمسك النوال من شعرها ويسحبها داخل الحمام وينحرها، وسكر باب الحمام، طالع كله دم. الاخت الكبيرة شافت المنظر ما تحملت، قامت تصرخ ومثل المجنونة، وفعلا انجنت، فعلا انجنت لما شافت المنظر، وكلهم شافوا هو يقصر قبته بعدين سكر الباب. الكبيرة انجنت. الأم داخل الغرفة منهارة تضرب على رأسها وتبكي، وما بيدها حيلة، وهي أصلا تعبانة ما فيها شدة حتى أنها تقاوم، ولا خلاص مستسلمة. طبعا راح جاب الدركتر هذا شيول مال المزرعة، وحفر فيه حفرة كبيرة ورمى فيه جثة نوال ودفنها، قال أنا غسلت شرفي، ما حد إله شي عندي. طبعا دروا السلطات الأمنية في الموضوع وألقوا القبض على أحمد وهو القاتل، وكبرت السالفة، لأن السلطات الأمنية لما جاهم الزوج زوج نوال وقدم شكوى ضد عم أبو أحمد وعلى أحمد، لأن بعد إجازته رجع يبي ياخذ زوجته، فسلم وكذا الوضع شاف غريب ومرحبا عمي، ما حد معطيه وجه والعمي طالعه. قال له عمي ابي نوال. قال ايه بدك نوال صح؟ ايه بدك نوال واللي في بطن نوال. قال ها؟ ما فهمت عليك عمي. قال اروح اخذ نوال في الحمام. دخل الحمام ولا يشوف نوال مذبوحة، وصار لها الجثة كم يوم متعفنة داخل الحمام، انجن ويصرخ ويطالع وكذا. أصدقون حتى ان ابو احمد يعني بما انه شاك ان هذا كان له علاقة ببنته، وان حتى في ليلة الدخلة لانها ما كانت بنت يعني ما تكلم، لانه هو اساسا اللي عمل هالشيء معاها، ولا تعرض له ولا قال يلا اطلع برا، يعني ما قدر الا على نوال بنته المسكينه الضعيفه. وهذا زين اذا انت متاكد زين، هذا اولى انك تذبح من بنتك. اتركه طلع هذا مثل المجنون يصرخ، وراح لمركز الشرطه وبلغ، جو رجال الامن والقوا القبض على احمد القاتل وعلى ابو احمد، يعني شريكه ومتستر على الجريمه. الحين تورط ابو احمد بعد ما اطلقوا صراحه، واعترف احمد انه هو اللي قتل وهو سوى كل شيء، وما جابوا سيره التفاصيل. ويقوم ابو احمد بعد ما افرجوا عنه كفاله يبي ينقذ ولده. ليش؟ لان اتهموه الان جريمه قتل وما له علاقه في موضوع الشرف. قال يا جماعه شرف وكذا، قالوا له اي شرف يا الاثول، لأن الجثة لما طلعوها من القبر وراح فحصوها البنت مو حامل، وزوجها يقول يا جماعة أقسم بالله أنا لما خذيتها كانت بنت، أنا زوجها أقول لكم كانت بنت. والطب الشرعي يستطيع يحدد إذا هذه كانت قبل أسبوع بنت ولا لا. قالوا فعلا هذه أصلا يعني توها بنت، يعني حتى يقول لك حتى طبيب الشرعي يعني تفل على أحمد. قال انت حمار، انت على اي اساس قتلتها وتقول شرف وشر؟ البنت اصلا لا هي حامل ولا شيء، البنت ما صار لها اسبوع متزوجه. قال ابوي. قال ابوك؟ والله لا لعن ابوي، استغفر يا ربي. في والله بعض البشر خلاص تجيه فكره يقوم يبلورها ويكبرها ويتخيل الأحداث ويتخيل كل، وبالنهاية لو أنه يركز شوي يعيش الواقع يلقى أصلا هذا كله وهم. مو هذا اللي يستسلم حق الوسواس أو الشك ترى يوصله إلى هالمرحلة وأكثر. المهم أبو أحمد الحين يبي ينقذ ولده. قام شو شوف الحقير، الحين أهم شيء عنده ولده، خلاص نوال راحت، إحنا كنا شاكين ولا جاء في باله إنه والله حرام وظلمته وإنه طلعت بنته، لا لا لا ما جاء في باله الموضوع، جاء في باله شلون ينقذ ولده. جاب أقوى محامين موجودين ودفع بلاوي وفلوس وجاب تقارير من سوريا ودفع عليها بلاوي ورشاوي، وما خلى أحد إلا دفع علشان يعطونا تقرير إنها فعلا حامل. شبن يبي أكد إن بنتها فيها شيء، علشان شنو يجيب لهم تقرير يقول ها شوف كانت حامل فعلا، وإحنا على أساس التقرير هذا قتلناها. وهذا اللي صار فعلا، قدر إنه يحصل على التقرير بالتزوير، ما عرفوا حتى مصدر هالتقرير، لكن لخبط القضية في بلد والتقرير من بلد، وسوى أفلام ودفع بلاوي. أقول لكم لين فعلا تم الحكم على أحمد بالسجن لمدة سنة وطالع من السجن. بعد ما طلع من السجن ونسوا السالفة خلاص، بنته راحت، في ستة غيرهم يعني هو عرف انه غلطان لكن مكابر في الغلط وما يبي يعترف، والكل عرف يعني من كثر السوالف طلعت، وانه تضرب الاقوال رغم انه هو جايب تقرير، ما حد مصدق ان البنت فعلا انها كانت حامل، وخصوصا ان الزوج هذا يحلف ويقسم انه يبقى والله العظيم كانت بنت بالله انا زوجها واقول. المهم ويوم من الايام ويقوم الولد الصغير هذا اللي ابو 10 سنوات مودينا حق مثل برشة ماء، يعني نفس النهر صغير يعني ظاهر نهر او ماء او بحر. المهم معاه واحد من اصدقائه ويغرق الولد ويموت الله يرحمه. وتقوم امه اللي هي ام احمد مقهورة اصلا من بنتها، ويقوم الصغير هذا هم يموت وتنشل وتصير عاجزة مرة واحدة. وأبو أحمد عاش حياته ولا كأنه صاير في شيء إلى أن مات، ويقول لك كان ميت وهو في صحة ومتعافي بعد، ولا يوم كان متضايق. في بعض القلوب فعلا من حجر. والبنت الكبيرة إلى الآن مجنونة وعايشة ولا تزوجت، خواتها اللي أصغر منها كلهم تزوجوا إلا الكبيرة المسكينة اللي من المنظر ذاك اليوم وهي فقدت عقلها. طبعا هالقصة هذه ما هي قصة الليلة، لأن قصة الليلة راح تسمعونها أدهى وأمر من هالقصة هذه. وحصلت كذلك في نفس المركز لهالقرية، لأن هذه كانت في 2004. القصة اللي بقولكم إياها كانت في 2006 لكن في نفس المنطقة، لأن أنا جايبها من مصدر واحد بصراحة. المهم هالقصة هذه عجيبة غريبة، قصة شاكر وشكرية، إخوان توم شاكر وشكرية، كبروا وصاروا في ريعان الشباب، وشكرية جميلة وشاكر ولد شباب حبوب محترم والكل يحبه في هالقرية. شاكر أعجب في فتاة وحبها ويبي يتزوجها، قال حق أمه أنا أبي فلانة، وقالت له والله يا ولدي إن شاء الله يوافقون، لأن هذا أبوها شوي شايف نفسه عنده أملاك وأراضي وكذا، وما أدري إذا يوافق رغم أن أم حالتهم المادية عادية، يعني ما كانت تعبانة لا عادية، لكن هذاك لأنه يملك وعنده ديوان مثل يستقبل العالم وشخصية معروفة، فقال والله خاف أنه يرفضنا لكن نجرب. فعلا راح أبو شاكر لأبو البنت علشان يطلب يد بنته حق ولده، قال له والله حياكم الله والساعة المباركة وعطونا كم يوم نسأل عن الولد. فكلم بنته قال له تعرفين انت الولد هذا شاكر؟ قالت هي عارفه بس يعني معرفة عادية، عارفه وعرف خواته يعني اخته وعمته خالته، يعني هذول اهلهم كلهم عارفهم معانا في القرية يعني. قال زين لأن الولد متقدم لك توافقين وكذا؟ قالت والله يا بابا بالعكس أنا ما عندي مانع، وهو شبيب حبوب ومحترم وأخته بتجنن والله أنا بحبها كتير وأخته ما... قال عنده أخت؟ قالت هي عنده أخت بعمره بالضبط وجميلة وحبوبة. قال إيه بعد وعيونها عسلية فاتح وشعرها مثل الذهب، وصارت توصف صديقتها يعني حق أبوها، أبوها عمره 60 أمها متوفية. قال إيه أوكي أوكي تمام. شو اسمها؟ قالت اسمها شكرية، هو اسمه شاكر واخته شكرية ترى أمه توم. قال ها ها حلو أوكي. بعد أسبوع ويجي أبو شاكر حق أبو البنت، ها يا حاج وكذا إيش صار نبي؟ قال والله إحنا ما عندنا إيمان وأنتم خوش ناس ونعم فيكم، وتعرف أنا بنتي من بعد وفاة أمها أنا تعبت عليها ومحافظة وهي اللي منورت البيت، وإذا اسم الله عليها راحت وتزوجت أنا من يقعد عندي في البيت وقال يعني شنو يعني بدك تخليها طول عمرها عندك يا حاج؟ يعني لابد هذا نصيبها وكذا. قال أي أوكي، وكذلك بنتك هذا نصيبها. قال ها؟ ما فهمتك. قال أنت مش بندك تاخذ بنتي لابنك؟ خلاص خلي شاكر ياخذ بنتي وعطني شكرية. قال شنو؟ شكرية بنتي؟ قال إيه، أنا اللي بتزوجها. شو مش مالي عينك يا أبو شاكر ولا شو؟ قال لا محشوم ونعم فيك، بس يا حاج أنت يعني عمرك 60 وفوق 60 وبنتي عمرها لسه يعني في أول عشرينات، يعني ترى هي قد بنتك. قال إيه عشان هيك أنا بدي أخذها، بعطيكم بنتي، أعطوني بنتكم. طبعا هذا النوع من يسمونه زواج الشغار يعني ما يجوز، لكن كان عندهم هالنظام هذا. الحين توهق هذا الأبو والبنت شخصية معروفة ومحترم وكذا، لكن يبي يتزوج، يبي يتشبب فلوس ونعمة وصحتها مثل البوم وعمره 60 سنة ويبي تشبب، يعني شو المشكلة؟ ويبي البنت مثل ما احنا نبي بنت. قال كيفكم تعطوني بنتكم؟ اعطيكم بنتي، ما تبون كيفكم. فاستشار ام شاكر، قال له يا ام شاكر ترى هو وافق بس يقول اعطوني شكرية، ايش رايك؟ قالت والله يا ابو شاكر يعني في افضل منه مثلا يجي ياخذ بنتك؟ قول انت يعني بغض النظر عن العمر، يعني ما شاء الله خير وحلال واراضي وزراعه، واحنا يعني على قد حالنا، يعني على الاقل خل البنت تشوف الدنيا وتعيش حياتها، وهذا الشيء اول واخير يرجع حق البنت، اسالها يمكن توافق، ما عندها مانع. يمكن كلم شكرية قال لها شفتي صديقتك اللي نبي نزوجها لأخوك شاكر؟ قالت إيه وافقوا إنه يعطون أخوك، لكن أنا فاجئني أبوها إنه يبي يتزوج، أنت موافقة؟ إيش رايك وكذا؟ ترى عمره 60 بس ترى هم رجل عنده خير، وبعدين ترى شنو الفرق بين الشباب والشايب؟ شنو قولي لي شنو الفرق؟ هم مو شايب اللي عمره بسبعين آخر سبعينات وكذا، يعني تمشين معاه 10 سنين يعني قصدي مو شايب اللي ما قدر، لا بصحته وعافيته وعنده خير وممكن هذا اللي يعيشك بجنة ويحترمك ويغليك أكثر من الشباب اللي يلعوزك ويلعن خيرك، يعني ما تدرين. مو شرط يعني مو شرط، يا ما في شياب يأخذون بنات صغار والله تعيش عنده ملكة، وياما شباب ومعضل وكذا يجوعها أقسم بالله حتى مستوصف ما يوديها، فلوسها كلها على البروتينات والوجبات الدايت. ترى في فروقات يعني، فكيفك يعني أنت شنو تبين كيفك؟ البنت هم فكرت فيها، قالت يعني بيجيني واحد باكر يكاسرني حتى بالمهر، شباب و وما عنده وبيعيلي ذهبك وما أدري شنو وبدي كون حالي وبدي ما أدري شنو، هذا يقول أنا غرقت فلوس وأعطيك وأحط لك وكذا. قالت لا لا خلاص أنا أبي هذا الستيني، دامنا ستيني جاد أنا راضية فيه. قال أجد؟ قالت والله أنا راضية. قام هذا الستيني الشايب قال فوق هذا أنا بدي أدفع لكم مهر، يعني غير أنه راح نبدل ونعطيكم بنتنا وتعطونا بنتكم، راح أدفع حق شكرية وجهز زواجها وزواج حتى بنتي، إيش تبون بعد؟ قالوا والله الله يكثر خيرك صراحة، وسوالهم أحلى فرح، خذ شكرية وزوج بنته حق شاكر. وراحت الأيام وجت الأيام، شكرية عاشت فعلا ملكة، هالبيت الكبير وهالمزرعة وهالذهب والهدايا والشوفير وعندها سيارة وكل وأي وقت تبي تروح لأهلها تبي تطلع تسوى، مو مخلي عليها قاصر ولا، والشايب خلاص حاس إنه شنو قاعد يعوض السنوات اللي راحت وهو قاعد بروحه من بعد الحجية الله يرحمها، فصار يدلع بشكرية ومستانس، وشكرية مستانسة، بس هم شنو صارت بعد ما شبعت فلوس وخير ونعمة، قامت تفكر موضوع الفروقات الزوجية اللي بينهم، وإن عمره 60 وأنا توني فطفوطة، عمري أول عشرينات وضيعت عمري وما أدري شنو، هذا حتى دروس ما عنده وسعب ما عنده دروس يعني، ومصلع ومكرش، وأنا شعري طويل وعيوني حلوة وبيضة. صارت تقارن، ليش أنا ما باخذ واحد مثل تيم حسن؟ تشوف المسلسلات وقصص الحب وكذا، ترى قصص الحب اللي بالمسلسلات أكبر كذابين، أقسم بالله إن هذا مخالف للواقع خصوصا في المسلسلات. الحب اللي ما والله مرات أنا طالع مسلسل مثلا أشوف يعني اثنين يحبون بعض، أقول الله ما شاء الله، يعني هذول ما مرت عليهم مشاكل، ما قالت له ودني حق أهلي، ما قعد الصبح لقاها نايمة قال لها معودة أبي الله يخليك أبي ريوق بروح الدوام، ما جاء من دوامة تعبان وهي تزعجها روح جيب بصل وطماطم، كله حب وتمشي وماركات، مو حياة، هذه مو حياة، لأن هذا مو حياة واقعية. حياة واقعية مرة الحياة الواقعية ترى شيء طبيعي أنها تكون مرة، أما المسلسل مسلسل ما يصورون إلا يعني مسلسل ما يصورونه، على فكرة حط ببالك يصورونه يقعدون سنة كاملة هم يصورون مشاهد، يدورون متى الممثل يكون مزاجه حلو عشان يصور، والممثلة متى تكون رايقة وبنتمكيجة مضبطة نفسها عشان تصور، لأن لو يصورونهم في الواقع ورب الكعبة إن أول حلقة راح تكسر التلفزيون عليهم، لأن الواقع مر أساسا، هذا كله تمثيل. المهم هذا صارت تفكر هذا أكبر مني، أنا شو رضيت وشنو فلوس وشنو ذهب وهدايا، والله لو أعيش فقيرة وأكل خبزة ومي عندي أحسن يعني مع شاب حلو، ولا أني أضل مع شايب وذهب. صارت يجري تفكر الحين أقولكم شبعت فلوس وهدايا، صارت تنكد عليه بالدشة بالطلعة، وكل ما شافه هو يتبوسم يا حليل، يتبوسم طايح ضروسه ويتبوسم يحبها، وهي مكشرة بوجهها كذي طالعة كذي يعني تنفس عليه، يجيب لها هدايا تحذف الهدية، يجيب لها ورد، شايف إني واحد إذا حب واحد يجيب لها ورد زوجته تمسك الورد وتحذفه في الزبالة، يجيب لها حلو يقول لها خلينا نتمشى، قاعد تمشى وياك إذا تقدر تمشي، زين تعالي خلينا نروح المزرعة نروح المدرسة، كلش مو راضية. كرهت حياته، شهر شهرين قال يمكن نفسية البنت يمكن كذا يمكن، صارت أبدا تقول أنا ما أبي أنام حتى جنبك، حل عني، أنا أصلا غلطة عمري، أنا شلون كنت مجنونة مضروبة على راسي، شلون وافقت؟ أوه يحاول فيها يا بنت الحلال، شنو إيش سويت لي؟ شنو تبين؟ أنا حاضر. قالت شنو أنت فكر حالك مالكني أنت، شو بدك شو بدك؟ هذا تعب. قال بنت الحلال شو تبين أنت؟ قالت والله شو مش عاجبك أسلوبي؟ قال لا أكيد مش عاجبني، أنا ما قصرت معك، أنت اللي قاعدة تغلطين وتقولين كلام ما ثمنينه، وأنا أحاول أرضيك بأي طريقة، وكنت مبسوطة في البداية الحين شو اللي؟ قالت والله أنا صراحة يعني ندمت على الزواج منك. قال يعني شو تقصدين؟ قالت والله كيف قاعد أنت تفهمها، إذا أنت رجال راح تفهمها. قال ها دام السكينة وصلت للعظم وصار الموضوع فيه رجال وكرامة وكذا، لا لا خلاص، قال لي بروح لأهلك شنت طالق واخذي كل الهدايا. قالت ما أنا ما بدي إياهم. قال كيفك ما بتبينهم؟ يلا روحي لأهلك. قالت بس أخذ معي ذهبي. قال لا روحي بس فكيني خلاص، ترى اللي جابك يجيب ألف وحدة غيرك، يلا روحي ذلفي وتروح لأهلها. أهلها مصدومين ليش وكذا، حتى أخوها يقول لها انت شو مسويه، ترى انا لا يعمل لي مشكلة مع مرتي. قالت لا أنت مالك شغل. وفعلا هو ما قابل الشيء بالشيء، يعني هذه كرهت حياته، يروح مثلا يسحب بنته من زوجها، لا ما أتكلم، قال الله يسعدها وخلها تروح بحال سبيلها وبكرة راح تندم. اطلعت هذه شكرية من زمان تحب واحد اسمه محمود عسكري، وراتبه تعبان جدا طايح حظ ما عنده، وكل عليه مشاكل مالية، كله متسلف من هذا وبايق من هذا، شاري من هذا مو معطيه فلوس، كل سوالفة نصب بالمال بالفلوس، والوضع المادي عنده أقول لكم تعبان جدا جدا. فأيام الحب يقول أنا ما أقدر أتزوج، ما أقدر أفتح بيت، ما أقدر كذا، بدك علاقتنا كذي أوكي، تبين زواج أنا ما عندي ما أقدر أعيشك، أنا مو عايش حق نفسي أصلا. لكن لما تطلقت جاها يركض، وخصوصا بعد ما سمع أن عندها ذهب وفلوس وما أدري شنو معطيها هذاك منه الزوج الأولاني، رجع العلاقة معه وقال لها بتزوجك، وهي طارت من الفرحة، حبيبي الحين حسيت فيني، قال أنا حاس فيك من زمان بس الإيد قصيرة والعين بصيرة، بس الحين الحمد لله وضعي صار زين وأقدر أفتح بيت وأقدر أسعدك، ما كنت أبي أظلمك معاي، وهو حاط عينه على الفلوس. وتقدم لها هلا، قال له خلي ولي هذا عنده مشاكل الدنيا، وبعدين ترى عسكري وكل شوي ساحبينه ويداوم يعني أماكن بعيدة وما يجي وما عنده، كله مشاكل فلوس وعنده قضايا أن نسمع فيه يعني يعرفونه. قالت والله العظيم لا أخذه. قال كيفك روحي وتتزوجها، ويسكنها في شقة تعبانة قديمة جدا. قالت له شنو الشقة هذه يا محمود؟ قال لها لين يعني تبدأ حياتنا خطوة خطوة يا حبيبتي، ليش تستعجلين؟ ترى نقعد مع بعض طول العمر، ويا ما راح تشوفين حياة سعيدة، وراح تشوفين الخير، وراح تعرفين حبيبك محمود اللي رجعتي له انك كنتي على حق. قالت اوكي. قام سحب منها الفلوس مصاريف وكذا، وارجع لك اياهم بعد شوي وكذا، ويسكر الديانة اللي عليه. بعدين قام خذ منها ذهبها وباحهم وقعدها على الحديدة، خلاص صارت البنت ما عندها أي شيء. احملت وجابت ولد، يا سلام يا سلام، كانت طايرة من الفرحة بهالمولود الجديد، ولد مثل القمر. وبعد أسبوعين ثلاثة ويجي خبر ان ولد شكرية مات، لا اله الا الله. ويجون اهل القرية وجماعتها واهلها ويعزونها كاسر خاطرهم، هذا اول مولود لها، وكانوا يشوفونه لما اول ما ولدت الناس جتها وباركت وشافوا الولد كان زين، لكن يومه سبحان الله ودفنوا. راحت الأيام وجدت الأيام وتحمل مرة ثانية وتجيب ولد، لكن هالكلام هذا كان في 2006 وتحديدا في بداية شهر 7. يعني شنو؟ يعني بداية حرب تموز اللي حصلت في لبنان، والقصف والدمار اللي حصل فيها من العدوان الغاشم الله يلعنه، هذول يستحقون اللعنة طبعا. فاندمرت لبنان في هالفترة هذه وصارت كارثة، انتم عرفتوا القصف اللي صار فيها والدمار، وما حدا لحدا في ذاك الوقت اللي يصير من بلاوي البلد مشغول في الأمن الخارجي و... وأمن الداخلي وانهيارات و... وقتلة وأسرة وحرب. لما جابت المولود الثاني وأصبح المولود تقريبا في الشهر الأول ويصحى يوم من الأيام محمود على صوت صرخ الولد يصرخ يصرخ صحة يناديها شكرية شكرية شكرية شوفي ولدك يا شكرية يا شكرية شكرية ما ترد عليه قام صحى يدور شكرية ما لقاها الولد يبكي شال الولد يدور يدور يدور يدور ساعة ساعتين ثلاث طلع برا وين راحت هذه يدور في البيت ما في أحد الجيران أحد كذا ثلاث أربع ساعات والولد مات من البكي يعني هو يعني يصرخ يصرخ تعب من البكي ويروح بيت أهلها يبا بنتكم وين قال اختفت اختفت شلون اختفت وزين شلون أنت ماخذ الولد عندك قال صحيت الصبح ولقيت الولد يبكي و... وشكرية ما هي موجودة خاف موجودة عندكم ولا شيء قالوا معقولة واحدة تترك ولدها وتمشي المهم صاروا يدورون وكذا ولازم تبلغ الشرطة وأكيد في شيء حصل لها شيء طبعا في ذاك الوقت أقول لكم لا حد يسأل حبيبي ما في مجال للقضايا عندهم تلتلة والوضع الأمني تعبان و... وقصف والدنيا خربانة وين تدور على وحدة لكن بلغ الأمن قالوا له يصير خير إذا سمعنا ولا نبلغك توكل على الله حين يدورون يدورون يدورون يدورون ماكو فايدة ابتلش بالولد الولد يحتاج إلى رضاعة وخصوصا في هالفترة انقطع حتى الحليب ففي وحدة عندهم في القرية قريتهم توها جايتها بنت وترضع فودوا ولدة عندها رضعت أسبوع بعدين قالت حق محمود يبا ترى أنا ما أقدر يعني يدوب أرضع بنتي و... وتعرف الحليب مقطوع وكذا ما أقدر قال له خلاص خلاص أنا عندي أختي في سوريا في ريف حلب بروح أودي أختي يعني بودي ولدي عند أختي هناك وفعلا في ذاك الوقت في ظل الأوضاع الأمنية دخل سوريا مع أن الحدود كانت فيها ربكة لكن دخل سوريا وراح عند أختها في ريف حلب وخلى ولده عندها لأن هي أختها كذلك عندها صغار وترضع والوضع عندهم عادي وفي حليب يعني وضع أفضل من لبنان في ذاك الوقت بعد أسبوعين رجع مرة ثانية إلى القرية والناس تقول ها حصلت شكرية وكذا قال لا والله ما حصلت ولدي تركته في سوريا وحسبي الله ونعم الوكيل وراحت القضية والناس تدور وأبوها مسكين حفر الدنيا وأخوها شاكر ويدورون على بنته ما راحت شلون تترك ولدها عند زوجها ولكون صاير فيها شيء ليكون هربت منه هذا الحقير لأن هذا يسمعون فيه راعي ديون ومشاكل قالت أكيد هربت منه هذا المهم يوم من الأيام محمود أقول لكم ما هو مضبوط قاعد في جلسة خمر وسكران ويسولف مع أصدقائه ويفلص ويقول إيش اللي حصل مع شكرية راح تنصدمون أنا متأكد أنكم راح تنصدمون من اللي قاله قال أنا اللي قتلت شكرية طبعا مو هذه الصدمة لا لا مو هذه الصدمة صدمة والله العظيم أنا أنا أنا أنا استغربت صراحة إن في بشر كذي فواحد من اللي جالسين يشتغل مخبر في الدرك درك اللبناني فراح وصل المعلومة قال في واحد جالس عندنا اسمه محمود ومحمود هذا عسكري وعليه مشاكل وقبض على موضوع يعني مالية وكذا لكن ذاك اليوم كان سكران ويسولف عن سبب اختفاء زوجته وانه هو اللي قتلها، ويقول انا عملت فيها هيك وعملت، كان سكران ومفلص بكل شيء. قالوا له جد وش يكون ولا فعلا في بلاغ عن اختفاء زوجته شكرية، ويلقون القبض عليه او يضربون الضرب، تكلم شلون قتلتها، اعترف. قال والله حرام عليكم، قال لا تعترف غصبا عليك. المهم بعد الضرب الصح ويبطل الجربة. اسمعوا الجربة الله يسلمكم، ان الولد الاولاني ما مات، الولد الاولاني باعه على عائلة لبنانية غنية جدا، وكان بموافقة شكرية. الوضع المادي صار عندهم تعبان، ويوم ولدت الولد قال لها يا شكرية في عائلة يدورون ولدي بيشترونه، وهم يعني عاجبهم الولد، وأنا عطيتهم الصورة. قالت نعم؟ قال اي، ويعطونا مبلغ ونعيش، وبعدين ايش فايدة عندنا ولد وإحنا ما عندنا فلوس. الله، الحين صارت للفلوس قيمة يا شكرية، وهذا كان يعطيك وتقولي له أنا ما بدي، أنت مش شاريني بفلوسك، وهو زوجك، الحين بعت ولدك عشان الفلوس. قالت ها خلاص أوكي، يلا الله بيعوضنا واحد غيره، ويبيعون الولد وعطوهم مبلغ. وأيامها المبلغ كان يقدرون يشترون فيه شيء، وفعلا راح شرالها بيت بحلب وسجل باسم شكرية. السنة اللي وراها حملت، طبعا قالوا حق الناس انه مات ودفناه والناس عزتها ومزورين طبعا شهادة وفاة وكذا. السنة اللي بعدها لما حملت قال ها ترى هم في فرصة حلوة الحين نبيع. قالت له شوف يا محمود، اقسم بالله العظيم هالمرة ما راح اخليك تبيعه، لا خلاص، وانا ترى تندمت اني بعت ولدي الاولاني، لو مو الحاجه ما سويتها، لكن مستحيل ابيع هذا، خلاص انا قلبي متقطع على الاولاني، الحين تجي تاخذ ثاني. قالها شوفي انا محتاج فلوس، فيا اما تعطيني الولد ابيعه، ولا تعطيني البيت اللي باسمك ابيعه اللي بحلب. قالت له والله ما تبيع لا ولدي ولا البيت، كيفك. قال لها ماشي كيفك. اليوم الثاني الصبح ويجيها وهي نايمة وينهرها، وياخذ جثتها ويحطها في برميل حديدي، ويرمي جثتها ويحط عليها صبة خرسانية، وانتظر لين انشفت، وياخذ هالبرميل هذا الصلب ويرميه في البحر، ولا من شاف ولا من دري. وسوى نفسه انه يدور، وانه ولده بيده، والله يخليكم رضعوه لي، حرام عليكم، وانا زوجتي هربت وخلت الولد وهلها يدورون معاه، وسوى الفيلم هذا. بعدين لما راح حق المرأة اللي رضعت اولده قالت له ما اقدر انا يا دوب ارضع بنتي. قال له خلاص انا بودي ولدي على عند اختي في سوريا وخليها إيه تربي. طبعا هو ما وداه إلى سوريا، هو راح فعلا وباع للمرة الثانية. طبعا الرجال الأم قالوا له وين البرميل، دلهم على المكان، ويسحبون يطلعون هالبرميل هذا ويكسرون هالصبة الخرسانية، ويطلعون بقايا من جثة شكرية، ويروحون ويستدعون العائلة اللي خذت المولود الأول والعائلة اللي خذت المولود الثاني، وانكشفت الحقيقة والناس صعقت من حقارة محمود. لو قاعدة على أبو ستين هالحنون اللي مو مقصر، ولا شباب يبيع عيالك. طبعا مو شرط، في شباب فيه ونعم فيهم، لكن العمر دائما ما هو مقياس في الحياة يعني، وحتى في الموت سبحان الله. الموت اللي هو ما في أكبر من الموت، الموت ما يفرق بين صغير وكبير. مرات يأخذ واحد متعافي معضل ذاك اليوم، واحد من عضلات وكذا وماخذ بطل العالم في رفع الأثقال، مات شباب، ويا مشياب وأعمارهم بالتسعين وإمية وما شاء الله، يعني يمشي ويروح ويجي. يعني مو شرط الحياة ما توقف على عمر، دام تزوجتي والله ساتر عليك، كان استمريتي معاه طحتي لك بواحد واستغلتك. طبعا محمود تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.